أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنا مع سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال المؤلف رحمه الله: أندادا أي لله، أي مثله في الإلهية، من دون الله يعبدها ويخشاها العبد ويرجوها ويدعوها كأنها أقرب إليه من الله. يحبونهم كحب الله، أي كما يحب الله المنعم على عباده، كما يحب الله المنعم على عباده نعما لا يحصونها. ومنه أصول النعم وفروعها، وحب الله معنى في القلب يدعو إلى طاعته والسعي في سبيل مرضاته واجتناب ما يكره، وحب رسله وأولياءه كلهم، وبغض أعدائه، وحب عبادة الله والرغبة في التقرب إليه وكراهة معصية الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي آلهة، ند. قال فلان له ند، أي كأنه اتخذ ندا لله يعبد هذا مع الله سبحانه وتعالى، أو يرى أنه هو الذي يستحق العبادة ندا لله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله، يحبونها كما يحبون الله سبحانه وتعالى المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله لإيمانهم بإنعامه عليهم نعمة الدنيا ونعمة الدين، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، ولكن قلب الفاجر غافل عن الله وعن إنعامه عليه. وكذلك إيمانهم بكرمه وحلمه وسعة رحمته وفضله وإحسانه العظيم. والقلوب تحب أهل الكمال والفضل، فكيف لا تحب من هو المنعم للهدى لكمال الكامل وفضل الفاضل ذو الجلال والإكرام. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، على قراءة ترى، ولو ترى بالمثنات من فوق، لو تراهم في تلك الحالة لرأيت أمرا عظيما من بؤسهم وذلتهم وصغارهم وندمهم لهول الموقف، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لأن القوة لله جميعا، ليس لشركائهم شيء من القوة. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لهول الموقف، خوفا من أن يزاد عذابه من أجل إضلالهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فلم يبق لهم سبب يتعلقون به للتخلص من العذاب، فلا توبة تقبل ولا دعاء يسمع ولا تضرع ينفع ولا فدية ولا شفاعة ولا ناصر. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هؤلاء من يشرك بالله ويكفر بالله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله، ما قلنا أنه يفترض أن القلوب مجبولة بحب من أنعم إليها أو أحسن إليها، هكذا نحن، أي إنسان يحسن إلينا نحبه، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم كلها. يحبون والذين آمنوا أشد حبا لله، لمعرفتهم ويقينهم بأن هذه النعم وهذا الفضل وهذا كلها من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ازدادوا حبا لله سبحانه وتعالى. أشد حبا لله. نعم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أو بالقراءة ولو ترى إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وصلوا إلى اليقين. احنا قلنا دائما القرآن يتحدث عن المستقبل اللي هو يوم القيامة كالحاضر، كأنه يتعامل، لأن قلنا ليش؟ ليقين أن هذا شيء حاصل ما فيه مجال. أنت الآن إذا جيت تتحدث عن بكرة مثلا أو اليوم الصباح، تقول إن شاء الله يكون كذا وكذا وكذا وعدك، يعني ما هذا، لا يعني ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. خلاص وصل العذاب وقد هو وصف لهم كامل، ويعني وعلموا يقينا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الوضع يقين، ما فيه مجال يعني احتمالات أو لا، لا يوجد احتمالات في مسألة الآخرة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن القيامة كأنها قد وقعت. لو تتبعت آيات القرآن كلها لوجدتها في هذه النقطة، عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن البعث وعن النشور وعن العذاب وعن يوم القيامة يتحدث عن شيء كأنه قد حصل، أي حاصل قطعة لا مجال فيه. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل تبرأ من الآخر حتى لا يزيد يلحقهم أذية مع ما قد معهم ما رأوا من العذاب، قد رأوا عذابهم ورأوا ما هم فيه، ما عادهم في حاجة زيادة. فكل كل كلهم تبرأ من الآخر، حتى الأب يتبرأ من ابنه والابن يتبرأ من أبيه والأم وكذلك. خلاص فكيف بالأتباع إذا كان يتبرأوا في الدنيا؟ أما في الآخرة هذا أسوأ وأشد. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، ليت لنا كرة إلى حالة التكليف كما كنا في الدنيا، لماذا؟ قال فنتبرأ منهم، نعم من المتبوعين، ولا نعينهم في شيء من أمرهم ونقطع العلائق بيننا وبينهم لو نرجع مرة أخرى لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا فلم ينفعونا بشيء وقطعوا حبالنا عنهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم الطرفين التابعين والمتبوعين، يريهم الله أعمالهم ندامات، فهناك ظهرت حسرات الفريقين وما هم بخارجين من النار لأن القوة لله جميعا فلا يجدون من ينقذهم. وما هم بخارجين من النار، لا من دخل النار انتهى، الذين اتبعوا المقصود بهالمتبعين والأتباع والتابعين والأتباع ليست الأصنام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أمرهم الله أن يأكلوا مما رزقهم في الأرض وأحله إيمانا بالله وكفرا بالطاغوت، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما زينه الشيطان، أي لا تقتدوا به ولا تتبعوا طريقه، وهذا عام في تحريم ما أحل الله على طريقة الجاهلية وفي الغلو والابتداع وفي الباطل كله، إنه لكم عدو مبين، بين العداوة تحذير من بين العداوة تحذير من اتباع من من نعم من اتباع. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله سبحانه وتعالى أوضح لنا الحلال، ويأتينا من يتشدد على نفسه، ويأتي من يسميها تحري بغير بصر، تحري بغير علم، تحري بالجهل كله، ويأتي ويضع على نفسه شروط وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ قال أنا يعني هذا أشياء من عندي أنا وكذا. قلنا القرآن واضح وصريح، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا معناه كل ما في الأرض حلالا طيبا، قلنا إلا ما أتى به الشرع وحرمه، فالأصل في الأشياء الإباحة والحل، إلا ما نزل من الله سبحانه وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آثانا في تحريم شيء معين. أما ناتي نحن ونبتدع لأنفسنا بدع وخرافات وناتي ونحرم أشياء لم ينزل بها تحريم، فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لأحد أن يبتدع شريعة أو يبتدع أحكام أو يبتدع قوانين لا لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان خطواته تبدأ من أين؟ من الغلو، من الشك، من الإنسان يعتقد أنه كل ما فعل هذا الشيء أنه قربة إلى الله، وأنا بلا قربة إلى الشيطان. في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ثلاثة من أصحاب رسول الله، بل ومن يعني من أعظم أصحاب رسول الله، اتفقوا أحدهم قال أنا لن أتزوج ولن أقرب النساء، والآخر قال أنا لن أفطر، والثالث ما أدري يعني في شيء في الصلاة أو كذا أو ما أنام، نعم أقوم الليل كله. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأبلغوه بهذا الشيء، قالوا يا رسول الله إحنا رأينا هذا الشيء، لأن إحنا نريد الله ونريد الطاعة ونريد كذا ونريد كذا، وهذا قلتهم من أشد أنواع الطاعات حتى أن إحنا نصل إلى الله سبحانه وتعالى. فكان رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فأتزوج وأنكح النساء واما انا فانام الليل واقوم واصلي النهار واقوم وارقد، يعني مسألة ما هي بها على ما انتم تسوون. نعم هذه الاشياء، واصوم وافطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما عاد احد اكثر من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله رغبه في الله سبحانه وتعالى وفي دين الله. اذا نعم، اذا يجب علينا ان نكون نعرف ماذا يعني الدين، ماذا يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى ان الله كان بكم رحيما، يعني ما قال الله سبحانه وتعالى شدوا على انفسكم اتقوا الله ما استطعتم، يعني فالامر فيه نوع، لكن لابد من اليقين، لان اليقين هو الاساس، والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بيقين وعبودية مطلقة صادقة والتزام بكتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا هو الدين. أما أن يأتي كل إنسان خاصة من يأتي بجهل ثم يضع من نفسه أنه المشرع المطلق وأني أنا لا أسوي وأفعل وأترك، ليش؟ قال لأني أبغى طاعة الله. ما لي طاعة الله، هذا معصية، أنت تعصي الله سبحانه وتعالى الآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء، السوء القبح أو الأشياء القبيحة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ما زاد قبحه من القبائح، وهي صفة محذوفة كالمنكرات الفحشاء أو الفعل الفحشاء. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وخصه بالذكر ليعلموا أن مما يدعو إليه الشيطان ويأمرهم به ليحذروه، وهو تحذير لهم ولمن بعدهم من أهل العقائد الباطلة والبدع التي ينسبونها إلى الله بغير علم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الذي يهديهم ويعصمهم من الشيطان، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انقادوا للشيطان الذي يدعوهم إلى الكبر والحسد والحمية للآباء، فهم يتبعون أمر الشيطان ويجعلون عذرهم التعصب لآبائهم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أيتبعون آباءهم ولو كانوا جاهلين ضالين لمجرد أنهم آباءهم؟ وهذا ما يحصل، بعضهم يقول خلاص أنا يعني إذا قد أبي هالك فأنا هالك معك، لا يمكن أن يكون أبي إلا على طريق هدى، حتى وإن كان أبوه جاهل في الأصل، ولكن هذا هو الشيطان، يأتي من هنا من مسألة العنصرية والعصبية المقيتة، ويقول أنا أتبع آبائي. طيب ابحث، ربما آبائك قال لا أنا لن أبحث ولن أسمع ولن أمشي إلا في هذا الطريق. نعم، وهذا كله من الشيطان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا في عدم قبولهم لما يتلى عليهم من آيات الله وفي إعراضهم عنها حتى لا يهتدون، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. النعق زجر الراعي بالغنم إذا صاح بها وهي سائمة ترعى، لا تجيب له صوتا لأنه يمر على مسامعها ولا تنتبه أنه دعاها صاحبها ونداءه، فهي لا تسمع إلا مجرد دعاء ونداء، يعني هي تسمع لكن ليس لها يعني مردود، كان أحيانا تسمع عن صوت ولا تلتفت إليه. فهذا كذلك، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، الصوت سمع الصوت لكن ما أدى شيء، صم بكم عمي، هذا تشبيه لكل منهم بالأصم الذي لا يسمع، الأبكم الذي لا ينطق، الأعمى الذي لا يبصر، فهم لا يعقلون ما يقال لهم ولا ما يراد بهم، كما لا يعقله من جمع الصفات الثلاث، لأن من قد جمع هذه الصفات هو خلاص خرج من التكليف وخرج من كل شيء، الأصم وأبكم وأعمى، لأنه لن يعرف شيء. ولذلك يقال في الأصم والأبكم والأخص أنها تسقط عنها الأشياء في الصلاة، تسقط عنها أشياء كثيرة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله. الأمر بالأكل من الطيبات إما بمعنى لا تجتنبوا الأكل من بعضها لأجل تحريم الجاهلية له، بل كلوا مما كانوا يحرمونه من طيبات ما رزقناكم، تحقيقا لاستحلاله، أو بمعنى وجوب الأكل من كل نوع رزقه المكلف، أو بمعنى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إن كنتم إياه تعبدون. طيب لأجل المعاني كلها واشكروا الله واشكروا لله نعمة عليكم بالطيبات من الرزق وكل نعمة إن كنتم إياه تعبدون. فإن من حق من لا يعبد إلا الله أن يعلم أن الحكم لله، فلا حرام إلا ما حرم ولا حلال إلا ما أحل، ومن جعل لغير الله حكما بتحليل أو تحريم فلم يخصه بالعبادة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه التي كان الكفار يستحلونها وهي المحرمة، لا ما يحرمونه من البحيرة والوصيلة والحام اللي سبق أن أشرنا إليها وغيرها، وما أهل به لغير الله، والإهلال بما يذبح أو ينحر رفع الصوت عند الذبح بكلمة التقرب به، فإن كانت الكلمة ذكر اسم الله عليه أو التلبية فلا إشكال، وإن كانت ذكر غير الله لإفادة التقرب إليه فهي محرمة، وهي المحرمة في الآية. وما أهل به لغير الله، قد يأتي الذبح لغير الله، الأصل الذبح عند المسلمين هو لله، أول ما يذبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يذكر الله بأي نوع من الذكر، الحمد لله سبحان الله أي ذكر، فهذا يوحي بأن هذا الذبح لله سبحانه وتعالى. لكن قد يأتي من يذبح لغير الله، وهذا خاص يعني في أكثر ما يستخدمه السحرة، فالسحرة لا يستطيع أن يسحر ولا أن يقيم السحر إلا بعد أن يذبح لغير الله، لا لغير الله بالنص، نعم بغير الله، يقول هذه الذبيحة لهذا الشيطان اللي عنده، لأن لابد يكون عنده جن من الشياطين، فلا بد أن يذبح باسمه ثم يدع لهم الدم ويأخذ اللحم ويرميه بهذا النص يعني. فهذا أو يأتي أحد ويقول أنا أذبح هذه لفلان، لفلان عبادة، لا يأتي مثل واحد جاء وسأل وقال أن العرب كلهم مشركين وأن المسلمين كلهم مشركين، ليش؟ قال لأنهم يقول عندما يجيه ضيوف يقول أنا أذبح اليوم لفلان، أقول هذا أشرك بالله، هذا من ضمن سؤال وجه للمفتي سمعت الإجابة منه، قال في واحد قال إن التلكك في الدين قال كثير، والمتفقهين هؤلاء قال شغلوا الناس، وقلنا واثر كل المذاهب معهم قسمهم فيها. قال من ضمن الأسئلة أن أتاه شخص وقال يا شيخ جزاك الله خير، أنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، قال لماذا؟ قال لأن المسلمين هؤلاء اللي أنتم تسمون مسلمين كلهم مشركين في الأصل. قال له كيف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف المسلمين كلهم مشركين؟ قال نعم، أليس الآن إذا واحد جاء ضيف قال أنا أذبح لفلان؟ قال نعم، قال هذا مشرك بالله، قال إذا نخرجه من عندي، هذا كيف تتفاهم معه؟ هؤلاء يذبحوا، هذا ما بالله جرت العادة أنه يقول نذبح لفلان، ولكن الأصل أنه يقول بسم الله ويذبحها، أنه لا أثناء الذبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا ما بالله يقول أنا أذبح هذه الذبيحة بسم الله لفلان. وكذلك يجي في بعض المواقف مناصب يجوا الآن فلان بكبش ولا بتبيع ولا بعجل ولا كذا، ويجوا ويذبحوا عند باب فلان أو عند بيت فلان، هذا ما معناها عبودية، هذا معناها زيادة أدب وزيادة خلق حسن، لأن هذا الرجل يأتي يطيب، نعم، أو يطلب يعني صلح أو يطلب إصلاح بين الناس فيأتي بهذا، فليس المعنى، ولكن إنما تأتي للجهل الجهال بعض من يدعي العلم تأتي يقول هذا ذبح لغير الله. حتى في أحيانا حسب ما سمعت من بعض كانوا أول في قبور معينة وصالحين معينين كانوا يأتوا إليها، يأتوا بالسمن، يأتوا بالعسل، يأتوا حتى باللحم ويذبحوا عنده وكذا وكذا. طيب يسأل، هذا لا يأتي ونكفر الناس ونشرك الناس على طول تلقائيا، يسأل هذا لماذا أتيت بهذا إلى هذا مثلا إلى هذا المكان، نعم، فإذا قال لك أنا والله أتيت بهذا أو ذبحت هذا النذر هنا لأن هذا ينفع ويضر، فهذا يجب أن نعلمه، هذا شرك والعياذ بالله، فيجب أن نعلمه، لا يجب أن نقتله أو أن نفجره، أن نعلمه ونقول له لا هذا غلط، يجب أن يكون كل ما تفعله لله سبحانه وتعالى. فإن قال لا أنا أنذر على هذا المكان لأني أريد أن آتي وأذبح هذا الذبيحة مثلا في هذا المكان لأنه يوجد فيه ناس فقراء يأخذوها، قلت نعم أو أني أنا آتي بهذه الأشياء التي أضعها الفلوس أو أي شيء هي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليست لهذا الشخص، ولكن أنا أعتقد أن في هذا الرجل يعني أنه مطيع لله وطاعته لله سبحانه وتعالى زيادة في القبول، نعم زيادة في القبول لا أكثر ولا أقل، ولا أنا على يقين أنه لا ينفع ولا يضر ولا أعبده والعياذ بالله، ولا شأن أعبد الله مخلص لله وحده. فهذه الأشياء التي يجب أن نفرق فيها، ما هو مجرد كما بعض مجرد أنه خلاص حتى يزور القبر قد هو مشرك، فلا بد أن نحن نعرف أن للإنسان كرامة وللمسلم كرامة وللمؤمن كرامة، لا بد أن نأخذ من هذا المسلم نسمع منه قبل أن نأتي ونكفر الناس ونشرك نجعل من الناس مشركين ونجيز دماءهم ونحتك أعراضهم ونتطاول عليهم، وهذا هو عين الجهل، وهذا هو عندما يأتي يدعي الإسلام من ليس يدعي العلم من ليس من أهل العلم. تقربا إلى الله، تقرب إلى الله، ما هو عبادة للمسجد، وما هم يعبدوا المسجد ولا يعتقدوا في المسجد أنه إله، لا هذا شيء آخر، يعني هذا شيء آخر موضوع الجان وما الجان هذا شيء آخر، لكن مسألة التعامل في مثل هذه الأشياء، نعم هذه يعني هذه يمكن أفكار عندهم أن هذا المكان فيه جن وأنهم يأتوا إلى هذا الجن يتقوا شرهم بهذا الشيء، اتقاء شر وليست عبودية بغض النظر، حتى ولو كنا نقول لهم فيه، لكن يجب أن نسأله وندعيه ونقول له تعال أنت الآن عندما تجي بهذا البخور وكذا وكذا لهذا المكان هل أنت تاتيبه يعني أنك تخاف منهم أنهم ينفعوا ويضروا من غير الله؟ فإن قال نعم قلنا لا هذا غلط، يجب أن تصحح عقيدتك، فالعقيدة خاطئة. أما إذا كان يقول لا أنا والله بالله جاي على أساس أني قالوا في هذا المكان جن وأنا أبغى أكفى شرهم، فالأصل أن الجن لا الأصل أن الجن لا يعني لا يحب الرائحة الطيبة، الأصل في الجان المؤذي لا يطرده مثل الرائحة الطيبة، ولا يأتي إلا في الروائح الخبيثة. ولذلك إن البخور نفسه اللي يستخدموه لاستحضار الجان المؤذين من أغلى الأنواع، وهو من أقذر وأخس وأقذر رائحة يمكن تقدر تروحها، يعني لا يأتوا إلا في القذر في المكان القذر، فلذلك عندما يروحوا ويطيبهم بطيب ما هو يعرف شيء، ما هو يعرف. ولذلك إن المساجد سنة فيها الرائحة الطيبة لأنها مكان للملائكة، نعم للمكان. ولذلك الناس الكبار وكذا يقول لك الرائحة الخبيثة يجب أن تبعد من البيوت ومن كذا لأنها مجلبة للشياطين، ولذلك لاحظ أن الشياطين تكون في أكرمكم الله في الحمامات في الأماكن القذرة أصلا، يعني طعامهم كذا معروف. فلذلك تأتي أي شخص يجب علينا أن نتعامل مع الناس من منطلق عقلاني، نأتي إليه نقول له يا أخي أنت تفعل كذا ليش، فيوضح لك، فإن وجدت فيه خطأ فتصحح له عقيدة بسهولة، يعني وليست الأمر أنك تروح أول شيء تذبح هذا وتقول هذا ثم نرجع نواعظه قد مات على ما يفعل الآن تفجير الأماكن والأضرحة والكذا وكذا. طيب اسأل أهلها ليش قبل هذا، لكن أنت هذا جاهل مطلق، هو أسوأ منهم، من قتل هذا أسوأ من هذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله في هذه الآية غير باغ، اضطرار معنى أنه مضطر إليه ولا باغي متعدي، غير باغ بأكل ما حرم الله ولا عاد ولا متجوز لما أحل الله كمن رخص له فتجاوز في الأكل فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، تشجيع للمضطر إذا كان من أهل التقى لما يحدث من خاطر احتمال عدم الاضطرار وأنه يتحمل الصبر،